من قبيلتين، قبيلة عكل وقبيلة عرينة، أي بعضهم من عكل وبعضهم من عرينة، قبيلتان من طحران وعدنان، جاءوا إلى المدينة وأظهروا أنهم أسلموا وبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم. ولما أقاموا في المدينة أياما اصفرت ألوانهم وتغيرت عليهم البيئة والمكان والطعام والشراب، وانتفخت بطونهم بمرض يسمى الجواع. اجتووا المدينة، فلما راى تغير حالتهم رحمهم ورفق بهم، وعرف انهم كانوا اهل دواب واهل اغنام واهل ابل عاشوا عليها، وان احسن حالهم ان يرجعوا الى التغذي بالبان الابل ونحوها. فارسلهم الى ابل الصدقه، إذن كانت ترى في طرف المدينة، أمرهم بأن يتغذوا بألبانها ويتعالجوا بأبوالها، يشربوا الأبوال علاجا ودواء، ويشربوا الألبان غذاء. ففعلوا، ذهبوا مع تلك الإبل واستمروا في هذا العمل، يشربون ويتعالجون حتى صحوا وعادت إليهم صحتهم وسمنوا وقووا. فعند ذلك خطر عليهم الكفر، أن يكفروا بعد إسلامهم وأن يستبدوا بهذه الإبل التي وجد منها هذه المنفعة. فقتلوا الراعي الذي كان يرعى تلك الإبل راعيا مجرما، ومثلوا به، جدعوا أنفه وقطعوا عينيه مثلا، وقطعوا بطنه وقطعوا أطرافه، ثم حربوا بالإبل محاربين لله ولرسوله. جاء الخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم بما فعلوه من هذا الجرم وكفران النعم، فبعث في آثارهم من يردهم. روي أن جرير بن عبد الله البجلي كان أميرا على السرية التي بعثت في آثارهم، أدركهم الطلب في أثناء الطريق وهم هاربون مستدعون في الهرم، فأسروهم وجاءوا بهم. ولما جاءوا بهم وكانت كلمتهم كلمة شنيعة، عاقبهم النبي صلى الله عليه وسلم بعقوبة شنيعة تماثل جريمتهم، فقطع أيديهم وأرجلهم وترك جرعته رميلهم لم يحجمهم حتى يتوقف الدم، وأمر به مسامير من حديد فأحيت في النار فكحلت بها أعينهم، وهو معنى سمل أعينهم، وكان ذلك عقابا لهم لأنهم فعلوا ذلك بالراعي. وتركهم في الحرة، حرة المدينة الشرقية، يستسقون فلا يسقون حتى ماتوا وهم على تلك الحال، هكذا جريمتهم. وبعد الأذان نتكلم على باب الأحكام. روي أن الحجاج أمير العراق المشهور لما سمع هذا الحديث أخذ يستدل به على عقوبته لبعض المجرمين،

أي لا تشوه منظر الخبيث بقطع أنفه مثلا أو بقطع شفة جسده أو بفتح عينيه أو بقطع مذاكيره أو ببكر بطنه أو بإخراج عجوته أو نحو ذلك ما دام أنه قتل أو مات فلا تمثل به هذا التمثيل. ولكن إذا رؤي أن في ذلك زجر لأمثالهم إذا رأوا هذا الفعل بهم انزجر أمثالهم فلا يفعلون كفعلهم جاز بقدر الحاجة. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا مثل بهم أي فتح أعينهم بهذا الحديث المحنى وكذلك قطع أيديهم وأرجلهم أي قطع من كل منهم يدا ورجلا أو يدين ورجلين وكذلك لم يحسمهم الحسم هو أن يقوى طرف اليد المقتولة حتى يتوقف الدم بأن يغلى زيت وإذا غلي وشد حره غمست فيه اليد بعدما تقطع اليد من الأصل وتغمس في ذلك الدم حتى يتوقف جريان في ذلك الزيت حتى يتوقف الدم لأنها إذا انفتح استمر خروج الدم إلى أن يموت الذي قطعت يده بخلال ما إذا حسمت. فهو عليه السلام ما حسمهم كذلك تركهم في الحرة يستسقون يطلبون ماء ويطلبون طعاما فلم يسقوا وتركوا تجري دماؤهم إلى أن ماتوا. ولا شك أن هذه العقوبة البشعة الشنيعة دليل على عظم جرمهم فيمكن أنها عقوبة على خيانتهم أو على حرضهم لله ورسوله أو على قتلهم إنسانا بريئا محسنا إليهم أو على ردتهم وارتدادهم عن الإسلام وتبديلهم دينهم فيدخلون في قوله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه. هؤلاء جمعوا بين هذه الأمور فبعدت بهم هذه الأفعال جمعوا بين كونهم حاربوا الله ورسوله وأصبحوا حربا وصاروا من المحاربين إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا كذلك ارتدوا عن الإسلام وردتهم حتى تعتبر ظهرا وتبديلا للدين كذلك كفروا المعروف وكفروا العشره وكفروا الاحسان وكفروا من الفضل والخير الذي حصل لهم وجازوا الاحسان اساءه فكان ذلك ما يستحقونه من هذه العقوبة. ولا شك أن الجزاء من جنس العمل وأن من فعل مثل هذه الأفعال أو قريب منها يجازى بذلك فإذا وجر على هؤلاء السراق الذين ينتحبون أموال الناس في الطرق أو قدر على هؤلاء القطاع الذين يسلكون في الطرق ويخدعون بعض الناس حتى ينخدع معهم ويطلبون منهم ما معه من المال أو نحو ذلك ويهددونه بالسلاح وما أشبه ذلك إذا قدر عليهم فيجوز للحاكم

والسيب السيب جلد مئة والرجل. إذا هذا يعتبر إيضاحا لهذه الآية حيث أمر الله الإنسان إلا البيوت إلى أن يجعل لهن سبيلا، وأمر بإيذاء الرجل لقولهم الذين اللذان يأتيانها منكم فآذوهما، أمر في الأول بإيذائهما إلى أن يتوبا، وبعد ذلك نزل الحد في قوله الزانية والزاني تجلدوهن واحد منهما مئة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. فذكر الله حد الزنا أنه جلد مئة، وأن هذا الجلد يكون شديدا بلا رأفة ولا رحمة، وأنه يكون معلنا أمام طائفة من المؤمنين. ثم جاءت السنة بأنه إذا كان ثيبا يعني قد تزوج فإنه يرجم ولا يرحم، يرجم بالحجارة إلى أن يموت. فتكون الآية في الذكر الذي لم يتزوج أنه يجلد مئة جلدة رجلا كان أو امرأة، أما إذا كان قد تزوج فإن حده الرجل. إن هذا الرجل الذي في هذه القصة هو المعروف بماعز الأجنبي، حصل منه الزنا وكان قد تزوج، فلما أن حصل منه الزنا الزنا الصحيح عند ذلك خاف على نفسه من هذا الذنب، فقالوا له اذهب إلى محمد فإنه سوف يطهرك. فجاء واعترف هذا الاعتراف، نادى بظهير الصوت اني قد زنيت، اعرض عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم كرر ذلك ثم كرره ثالثه ثم رابعه، ولما اعترف اربع مرات كان هذا بمنزله اربعه الشهود في قوله من تشهد عليهن اربعه منكم، اقر على نفسه اربع مرات، فكان هذا سببا في ثبوت الحج عليه، ثبوت الفعل الذي يوجب اقامه الحج. ولا شك ان هذا اولا دليل على خوف السلف رحمهم الله من معرض الذنب، علم ان هذا الذنب ذنب كبير وانه من عظائم الاثم، لقوله تعالى ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشا وساء سبيلا، فعرف ان هذا ذنب كبير وخاف ان يوفقه ذنبه وخاف ان يهلك بسبب ذلك، فعند ذلك احتاج الى ان يطهر، فجاء واعترف هذا الاعتراف وكفر ذلك. ولما اعترف ساله النبي صلى الله عليه وسلم يتثبت، ابك جنون؟ هل انت ناقص العقل او هاقفه؟ ولكنه اعترف بانه كامل العقل وانه كامل الادراك وليس في عقله نقص ولا خلل، فكان في ذلك ما يدل على شرطه على ان يطهر من هذا الذنب، لانه قال ماذا تريد من هذا الاعتراف؟ قال اريد ان تطهرني. ف